سؤاله الثاني يقول: هل سورة الإخلاص عندما يقرأها القارئ فهل تلبي حاجة عندما يتلوها 3 مرات إذا كانت له حاجة عند شخص ما؟ أفيدونا وفقكم الله. تقول: سورة الإخلاص إذا قرأها الإنسان 3 مرات لقصد قضاء الحاجة عند شخص فهل تقضى حاجته؟ نقول لك: القرآن العزيز نزل لشفاء القلوب من أمراضها، ونزل القرآن الكريم للهداية، لهداية البشر إلى معرفة خالقهم ومعرفة آخرتهم. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقراءة قل هو الله أحد جاء في الحديث أنها تعدل ثلث القرآن. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفا كبيرا مستقلا في تفسير هذه السورة، ومؤلف آخر سمى جواب أهل الإيمان في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لكن قولك أن من قرأها 3 مرات لإرادة قضاء الحاجة عند شخص، عند سلطان، يعني عند سلطان أو غيره، هذا لا أصل له، ولم أعلم له أصل لا في كلام أحد من أهل العلم المعتبرين ممن يعتد بقوله، وإنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وهي صفة الرحمن. وجاء في الحديث أن رجلا كلما قرأ الفاتحة وسورة قرأها في صلاته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعاه فقال: لما قرأتها؟ قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبره إن الله يحب، أو كما قال: والله أعلم.